استخدمتهم مال من الخارج واتفقت معهم انهم يدفعون لي كل واحد 500 ريال مقابل كفالتي لمدة سنتين، وبعضهم يستفيد اكثر من الذي يدفعه وبعضهم لا يحصل شيء، فما هذا الحرام ام لا؟ هذه مثلا لم نر فيها لأهل العلم يدل على الجواز، فنظر فيها من أتباع العلماء ورأوا فيها أنه ينبغي للمؤمن في مثل هذا أن لا يستخدم على الطريقة التي نظرها الدولة بأنها طريقة حكيمة، يستخدمهم بأجرة معلومة بينه وبينهم للعمل عنده، ويكون مضبوطين بجهته، ويتحرى الناس الطيبين المعروفين بالخير حتى لا يظلموا المسلمين، فإذا استخدمهم على حسابه شغلهم عنده أو اتفق معهم على شو عند غيره الراتب الذي اتفق معهم عليه، هذا لا بأس يشغلهم على حسابه ويعطيهم الراتب الذي، وإذا تحلى عنهم وصاروا يعملون لحسابهم وهم ماضي عنهم في أنفسهم على الطريقة التي رسمها الدولة فلا بأس بذلك، أما يستخدمهم ويأخذ من الفلوس بأي كفالة فلا، هذا لا يصح. نعم.